بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم. الحمد لله أنكم افتتحتم بالصلاة عليهم، روحي لهم الفداء. أشكر الأخ السيد وأشكركم أنكم تفضلتم بالحضور وفتحتم الأسماع والقلوب، عسى أن نستطيع أن نغرس في عقولنا وأفكارنا نورا وحزمة نور من أنوار النبي وآله صلى الله عليه وآله. كما تفضل الأخ، عنوان محاضرتنا خصائص أتباع أهل البيت. وعندما نقول خصائص أتباع الفلانيين، يعني الموضوع يتعلق بالمتبوع بالإمام. أما خصائص أهل البيت عليهم السلام فهي أكثر من أن تحصى. النسائي صاحب السنن المعروفة يقول: ذهبت إلى الشام، لما ذهب إلى الشام ورأى أن الناس رأى أن الناس يميلون إلى بني أمية، لما رأى النساء صاحب سنن النساء المعروف صارت له مجالس في الشام، وسألوه أسئلة متعددة. قالوا له أولا قالوا له: أيهما أفضل، علي أو معاوية؟ قال مازحا: أولا يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس؟ التي دون تفضيلة، يعني رأس برأس ما يرضى. قالوا له: نريدك أن تروي لنا أحاديث في فضل معاوية. قال: والله لم يصح له عندي إلا حديث قول النبي صلى الله عليه وآله: لا أشبع الله بطنه. أذوه، ضربوه، وكتب كتابا خصائص علي بن أبي طالب. خصائص أمير المؤمنين، يعني ما تميز به عن غيره ولم يشترك معه غيره من الصحابة، وهذا سني. خصائص أهل البيت عليهم السلام التي رواها علماء المذاهب الأربعة ورواتهم بحر. نحن موضوعنا خصائص أتباعهم. خصائص أتباعهم طبعا فيهم نقاط قوة من عقيدتهم من صفاتهم، وفيهم نقاط ضعف. يمكننا أن نقول خصائص الشافعيين، أتباع الشافعي، ونذكر نقاط إيجابية في المسلمين خير وبركة. عندما نقول خصائص أتباع أهل البيت عليهم السلام لا نريد الغمز بغيرهم، وسترون أن إحدى خصائص أهل البيت أتباع أهل البيت الطاهرين أنهم يتعايشون مع مختلف المذاهب والفئات، المرونة، سعة الصدر، تحمل، هذه أيضا سترون أنها من خصائصهم. إذن عندما نقول أو نجعل عنوان حديث خصائص أتباع أهل البيت عليهم السلام عقيديا واجتماعيا، هدفنا أن نتعرف على أنفسنا، نتعرف على ما يحويه قلبنا وفكرنا من جوهرة ولاية أهل البيت عليهم السلام، وكيف ينبغي أن تكون مؤثرة في صياغة شخصيتنا وفي سلوكنا وتعاملنا مع الناس. أيها الإخوة الأعزاء، إن خصائص أتباع أهل البيت الطاهرين سلام الله عليهم إنما هي رشحة من خصائصهم، وطبيعي أن تنتقل الصفات من الإمام إلى المأموم ممن نقتدي بهم صلوات الله عليهم. وقديما قيل حتى لعله قبل كربلاء يصف الشاعر شيئا في الرقة، هذا الشيء الرقيق يصفه برقة علي عليه السلام، برقة عواطف الشيعة لعلي، يقول أرق من دمعة شيعية تبكي علي بن أبي طالب. إذن هذه الخصائص من أهل البيت عليهم السلام، ونحن علينا أن نوثق علاقتنا بهم، أن نعرفهم أكثر، وأن نعمل لتنعكس خصائصهم علينا صلوات الله عليهم. اخترت من هذه الخصائص عقيديا واجتماعيا 4 محافظ. الأول من خصائص أتباع أهل البيت ولايتهم ومعايشتهم لأهل البيت الطاهرين. أهل البيت النبوي كل المسلمين يحبونهم، لكن الشيعة ينبضون لهم نبضا خاصة، فاعتبرت هذا واحد. الثاني أنهم يتعايشون مع الآخرين، والتعايش مع الآخرين هذا اللي يسموه ينبذون به لأنه تقية، تقية سلوك بشري إنسان عام، يعني أحافظ على رموزك على وضعك أداريك، هذا معنى هذا تعايش بفروعه. ومن خصائص أتباع أهل البيت المرجعية، محورية المرجعية عندهم التي كلما جاءت الأزمات والأوضاع يعرفون قيمتها أكثر. ومن خصائصهم العقيدية هذا الارتباط العقائدي الروحي بالإمام المهدي أرواحنا فداه. صلوا على محمد وآل محمد. ولاية أهل البيت يعني الاعتقاد بأنهم أئمة ربانيون من الله عز وجل، والارتباط بهم والاقتداء بهم. نحن نعتقد بأننا أتباع النص، وأننا نفذنا الأوامر الإلهية التي أمر فيها سبحانه وتعالى المسلمين بمودة آل الرسول صلى الله عليه وآله وإطاعتهم واتباعهم بعد النبي، ونفذنا أوامر النبي صلى الله عليه وآله. لما رسول الله يقول للأمة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يقولها في جموع الحجيج وهو يودعهم في مناسبات متعددة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، يعني موجود الكتاب اللي يوصي به لأنه جمع بعدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا. وفي سنن أبي داود وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وإنكم واردون علي فسائلكم، يعني مسؤولين، سوف أسألكم ماذا فعلتم، هل اتبعتم عترتي؟ إذا نحن في ولائنا لأهل البيت الطاهرين نفذنا النص الإلهي والنص النبوي. لو أنه أمرنا باتباع أي أحد لاتبعناه. هذه الولاية ولاية أهل البيت عليهم السلام من خصائص أتباعهم، عرفوا شيعتهم، وليس كما يقول البعض أن الشيعة ولدوا متأخرا، كانوا يعرفون جماعة أمير المؤمنين الفتيان الذين حوله سواء فرسان الحرب أو الأبرار الذين كانوا يعرفون شيعة علي. وورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله متعددة في مصادر وصحيحة السند، وليس هذا مورد روايتها. إذن الاسم، هذا الاسم من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء بماذا تميزوا؟ تميزوا بميزات، تميزوا بالفتوة. إذا قرأتم تاريخ الفتوحات، فتوحات فيها قائد عام، سعد بن أبي وقاص مثلا بفارس والعراق، هذا القائد العام، كل القادة الميدانيين الباقي من شيعة علي. خطط الحرب يضعها علي. في الشام شيل خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح، الباقون القادة الميدانيون شيعة علي، وخطط للحرب عليه سلام الله عليه. معركة يرموك التي يفخر بها كل المسلمون، كيف كانت كفة الميزان؟ بماذا كانت كفة الميزان؟ 400,000 من الروم اجتمعوا، المسلمون كانوا أقل من 100,000، وبرز عندهم الفارس يعد بألف فارس أقارب ابن عم الأمبراطور، وما برز إليه أحد، خاف الناس أن يبرزوا إليه. من الذي برز إليه؟ مالك الأشتر. مالك الأشتر وشتر يومها، يعني ضرب على رأسه، يقول لما ضربه ذاك بادر وضرب، يقول مالك الأشتر كأنه داخل شوية، ثم صليت. هو والشي سألني أنه ليش تبرز إلي، ليش تسألني أنت من أصحاب صاحب خالد؟ قال لا، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. ضرب فداخل، يقول صليت على رسول الله و دعوت الله وحملت عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. وجدت من نصوص مؤرخين أبو ذر وعمار في فتح اللاذقية وطرسوس، عفية هذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول نسب الفتوحات إلى غيرنا وأكل الدهر علينا وشرب. مهم من خصائصهم هذه الأمجاد، هذه الفتوة، البذل في سبيل الله. من خصائصهم، من خصائص أتباع أهل البيت عليهم السلام، أنهم أوفياء، الوفاء، الوفاء، ولاية أهل البيت الوفاء لأهل البيت والتحمل في سبيل ولايتهم. كم تحملوا هذا التاريخ؟ كم فعل معاوية؟ كم فعل بنو العباس؟ كم طاردوا؟ كم شردوا؟ ثبتوا، صمدوا، ثبتوا على ولايتهم لأهل البيت عليهم السلام. والشيعي إذا أعطى قولا من أوفى الناس، وهذا معروف عنه، الشيعي إذا صار شيوعي ملحد يصير وفي لشيوعيته. من أين جاء بالوفاء؟ من ماركس أو من لينين؟ من تشيعه. إذا صار أي شيء الشيعي حتى خرج عن دينه ظل عنده قيم الوفاء. إذن ولايتنا لأهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم تجعل في شخصية أحدنا قيم وفتوة وصفات مميزة ينبغي أن نلتفت إليها. من صفات الشيعة أنهم ولاية أهل البيت عندهم هي بيت الشعر الدائم، النبض الدائم. المسلمون الآخرون نعم كلهم يحبون أهل البيت عليهم السلام، لكن فرق بين النبض، إحياء مراسم أهل البيت، إحياء ذكرياتهم، معرفتهم، تفكير فيهم، نشر فضائلهم، الكتابة عنهم، إحياء أمرهم. هذه ظاهرة يتميز بها أتباع أهل البيت عليهم السلام. السجود على التربة الحسينية صحيح مستحب ليس واجب، يمكن أن تسجد، نحن عندنا السجود على الأرض وما أنبتت إلا المأكول والملبوس والمفروش، يمكن، لكن وفاءهم واعتزازهم وطلب المثوبة بتربة الإمام الحسين عليه السلام. بعضهم في عائلة صينية من المناطق اللي دخلها المد الشيوعي كاد يزيل منها الإسلام، تقول أنه كنا أذكر أنه جدتي وجدي كان عندهم من هذه التراب الكربلاء، لماذا؟ يسألون، عرفوا أنهم هؤلاء من ولائهم لأهل البيت عليهم السلام. إذن أول صفة من صفات شيعة أهل البيت عليهم السلام أنهم تنبض قلوبهم أكثر من غيرهم بحب أهل البيت عليهم السلام. وهذا النبض لا تقول عاطفة، الإنسان عقل وعاطفة، لا خير في عقل لا عاطفة فيه، ولا خير في عاطفة لم تبنى على العقل. أما إذا دلك على الحب العقل والشرع فأطلق عاطفتك وليقولوا مجنون، ما دام أصل العاطفة بناء العاطفة على العقل فانطلق فيها حينئذ. نحن نؤمن بأن ولاية أهل البيت عليهم السلام عقل وعاطفة، وهذه صفة عامة في أتباع أهل البيت عليهم السلام. إذا ذكرت لأحد من أهل البيت حرك عند بارومتر، إذا ذكر له الحسين عليه السلام اهتز. هذه فيها مجموعة من الصفات لسنا الآن في وارد تحليلها، لنستعرض استعراض عام لأهم المحاور. هذا المخزون، المخزون من ولاء أهل البيت عليهم السلام، هذا مهم في الشخصية، وحتى اليهود يتمنون أن يكون عندهم هذا المخزون لأنهم رأوا. أما ترون أن مدرسة الإمام الحسين عليه السلام بمخزون تضحية الإمام الحسين عندما واجهت اليهود كيف انتصرت عليهم في جنوب لبنان؟ هذا المخزون التضحوي مؤثر في الشخصية. ولاية أهل البيت عليهم السلام عقيدتنا، يقيننا، عقلنا، نبضنا، نعتز بها، وهي من الصفات الأساسية في أتباع أهل البيت عليهم السلام. لذلك ينبغي أن تتعرفوا عليهم أكثر، أن تفهموا ولايتهم أكثر، أن تنبضوا، أن تأخذوهم قدوات في سلوكهم. وقد مثل أهل البيت عليهم السلام أفضل القدوة في التعامل مع الآخرين، في الحرص على مصلحة الإسلام والمسلمين. إذن هذا هو المحور الأول، مسألة التعايش. التعايش، لاحظوا عبر التاريخ شيعة يتعايشون مع أنواع من أنظمة الحكم، هم علماؤهم وبصدق ليس بخديعة، إذا أعطوا كلاما وفوا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما ضر المنصور، ليش يطاردنا ويطارد أنصاري، خلي ودد أنه خلينا أنا في الطائف ولي له علي أن لا أخرج عليه أبدا، أعطيه العهد أني ما أخرج عليه، أنا ما عندي مشروع ثورة سياسية. إذا أعطوا كلاما وفوا. وهكذا نجد أن الشيعة عبر التاريخ يتعايشون بصدق، هذه مسألة مهمة. وحتى مسألة التقية اللي يفهموها غلط ويريدون أن يجعلوها سب لنا، هي فخر لنا. أولا التقية إذا فيها إخفاء لبعض جوانب من أفكارنا، هذه من الذي أجبرنا على التقية؟ بني أمية وأمثالهم هؤلاء الذين أجبروا الشيعة على استعمال التقية هم الذين ينتقدون، لا ليستعمل التقية، ليخلي المسدس على رأس واحد ويجبر أن يبيع بيته بالقوة. هذا العار عليه وليس العار على هذا المسكين المجبر في أن يستعمل التقية. التقية أيضا بمفهومها الواسع يعني عنده قرار بأن يتعايش مع الآخرين وأن يحافظ على رموز الآخرين. تعايشه مع المذاهب المختلفة أثبت الشيعة في البلاد المختلفة أنهم يتعايشون مع الفئات وما عندهم مشكلة، ما عندهم حالة عدوانية، لا يكفرون حتى من يكفرهم. ألا يكفي هذا؟ الذي لا يريد التعايش يريد يفرض صاحب الرأي الواحد، والذين يكفرون الآخرين هؤلاء لا يريدون أن يتعايشوا. أيضا من خصائص الشيعة إخلاصهم لأوطانهم التي يعيشوا فيها، وهذا ملحوظ بالدراسة، ملحوظ باستقصاء. هذا الإنسانية الحنان من الإيمان حب الوطن. ينشأ الإنسان في بيت، في حي، في قرية، في بلد يحبه، يخلص له. انظروا للشيعة في الكويت، كان ينظر لهم أنهم جالية، وإذا في الغزو، غزو صدام، أثبتوا الآن رمز المقاومة في الكويت بيت سيد شيعي بالقريب، لثبتوا في مقاومة صدام دفاعا عن وطنهم. وهكذا في كل البلاد، في مختلف البلاد الشيعة جماعة مخلصين لوطنهم، يريدون أن يعيشوا وأن يتعايشوا. ربما تكون منهم حركات معارضة ربما، لكنهم مبدأ التعايش. بل بعض فقهائنا يعتبر أن دستور هو وثيقة فقهية. الآن بعض فقهائنا يقول عندما تأخذ فيزا أنت تذهب إلى الغرب، بمجرد أنك وقعت على استمارة الفيزا وختموا لك فيزا، يعني رضيت بأن تعيش في ذلك البلد بموجب قوانينه، يحرمون عليك أنه ارتكب التحايل ومخالفات القانون. أنت رضيت، دخلت مثل عقد. الفيزا عقد بين إنسان وبين البلد الذي يدخل إليه أنه وفق القوانين تتصرف، معناه رضيت بها، إيجاب وقبول. يعتبرون الدستور في بلد، بعضهم يفتي في لبنان مع أنه رئيس لبنان مسيحي رحمة الله عليه شيخ متقي الفقيه وبعض الفقهاء، يقول هو التوافق على الدستور هذا عقد قانوني يلزم المواطنين بالتعايش وفق هذا الدستور. هذا منحة، منحة فقهي. أنا ما أريد أن أقول أنفي أو أثبت أو أفتي أو أبين، لكن أبين أن الوضع العام للشيعة أنهم يتعايشون مع الآخرين. المذاهب الأخرى، الشيعة في العراق يتعايشون مع السنة ويحبونهم. أنا كنت في العراق عادي عندي أني أشوف السنة في حرم أمير المؤمنين يأتون يصلون. كنت في منطقة الخالص في بعقوبة في مسجد يصلي شيعة وسنة، يصلون وراي، بعضهم يخلي تربة بعضهم يصلي متكتفا ويحضرون مجالس، يتناسبون، يشتركون مع بعضهم. بعضهم ما تعرف أنه شيعي أو سني، ويذهبون لزيارة الأئمة عليهم السلام، كل واحد أنه جاري، والله احنا رايحين لبغداد، هو راد يزور أبو حنيفة، قلت له والله تسمح لي أنا ما أزوره بس أنتظرك. محبب، مودة، طبيعي. هذا التعايش، هذا التآلف الآن جاء البث فيه لأجل أن يفرقوا. نقل لي أحدهم قال لي في بغداد جارنا سني ومدة طويلة، احنا جيران وأصدقاء وأخوة، ويقول ابن أولاده يحضرون دروس عند هؤلاء المكفرجية الزرقاوي وجماعة الزرقاوي. يقول مرة أنا شفت ابنه 16 سنة، قلت له ها عمي شايل المسدس، قال لي ايوه، قال لي ليش شو تسوي بيه؟ قال له ادور لي على رافضي اقتله وادخل الجنه، استاذنا قال. حيل جريمة. مسلمين متعايشين متآلفين من مذاهب مختلفة، تغرس بينهم هذا وتلقن هذا الطفل هذا التلقين. إذن الذين يريدون التعايش نحن، لا مشكلة سنة وشيعة في العراق، مشكلة رياح التطرف المسمومة اللي جاءت تريد أن تفرق بين المسلمين، وهكذا في البلاد الأخرى. العقبة أمام وحدة المسلمين هذا النوع من الأفكار. إذن مسألة التعايش من ناحية فقهية، من ناحية تاريخية، من ناحية شعورية مسألتها محلولة. وكم من جيران في لبنان، مناطق اللي فيها شيعة وسني يتعايشون ويتآلفون، وكل واحد يعذر الآخر في قناعاته ويحترم دار الآخر ويحترمه. هذا سيء، هذا ليس جيدا، هذا تقية. فنعمة التقية إلى التقية من كل المذاهب لتعايشهم وتآلفهم، فنعمة التقية هذه التقية. إذن من خصائص أتباع أهل البيت عليهم السلام أنهم يتعايشون. بعد من خصائصهم أنهم يتحملون الدق على رؤوسهم، لكن إلى حد تحمل الشيعي نوعا أكثر من غيره، تحمل أكثر لأنه متعلم تاريخي يحكى عليه تكلم عليه هذا، لكن هذا له حدود طبيعة الحال. وهكذا هذه الإنسانية، ليقولون الإنسانية في الإسلام. يجي واحد مثل محمد أركون مسكين يقول أنسنة الإسلام، الإسلام وحشي بدوي، هذا سمعنا فرنسي متكلم هالكلام أن الإسلام بدوي عربي وحشي همجي، فريد أنسنة. من أنت حتى تؤنسن الإسلام؟ محمد أرجون هو ضابط في الجزائر ضد حركة بلاده، ومتى صار ومتى تقبل أفكاره؟ إذن أنسنة الإسلام، حضرتك إنساني وتريد أنسن هذا الدين وحي اللي الله نزل. الإنسانية في القرآن، الإنسانية في متجسدة بالدرجة الأولى في الذين سمى الله عز وجل سورة باسمهم. هل أتى سورة الإنسان محمد وآل محمد؟ إذن الإنسانية تتجسد بأنك تحب الآخر، تحب الآخر. إخواني الأعزاء، هذه أيضا مسألة تنفعكم مع بعضكم وتنفعنا في تعايشنا مع الآخرين. بعضهم يقول أنه أنا شفت لي سيئة من فلان، والله شفت نقطة ضعف خلص خرج من نفسي. كيف يعني تريد 100% صار 99 خرج من نفسك؟ أولا كيف يحاسب الله عز وجل الإنسان يوم القيامة؟ يحاسبه من غلبت حسناته سيئاته، يعني 51 مقابل 49 يقول عبد الروح. عجيب، 51 حسنات مقابل 49 سيئات، يقول مقبول. هذا حتى ما محتاج للشفاعة، اللي محتاج للشفاعة اللي مجمع له 5 10 لو تحت الصفر يريد له واحد ينسل لفوق، لكن هذا عبروه. طيب هذا ميزان رب العالمين، انت من زوجتك تريدها 100% واذا صارت 99 تقول خرجت من نفسي، ليش ما تقبل 51 في مقابل 9؟ اقبل 70 بالله في مقابل 30 سيئة. الزوجة كذلك، الصديق كذلك، صديقك ليش تريده وهذا البيت الشعر كم مرة استشهد به الإمام الصادق سلام الله عليه: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب؟ تريد معصومين؟ ففي نقاط ضعف المجموع الكلي لهذا الإنسان حسناته أكثر من سيئاته، اقبله. ثم ماذا؟ هذا الميزان يعطي حالة حب الآخرين، أنك تدور على حسناته ما تدور على سيئاته. الأصل في الإنسان الضعف، والقوة استثناء. ما عجبت لمن هلك كيف هلك، وإنما عجبت لمن نجا كيف نجا. شوف في نقاط ضعف عادي عادي. شوف نقطة إيجابية، من جايت هذه الصفة؟ ما شاء الله ما شاء الله، تعجب له. إذن في نظرتنا إلى الناس علمنا أهل البيت عليهم السلام أن نأخذ المجموع الكل معدل. الآن تعرفون معنى المعدلات في المدارس وفي الحياة، ليش ما نتعامل بالمعدل؟ بعد أن نعجب بالإيجابيات في نعم الله علينا. بعضهم ما راضي ما راضي، دائما يشكو الله: أخي شيل فلان شيل فلان. نعم اللي عليه ما يراها، يرى النصف الفارغ من الكأس، يرى بس اللي ينقصه. وانظر لنعم الله عليه: نعمة الإيمان، الصحة، الأولاد، المال، الوضع. انظر للنعم عليه، ما ينظر ما ينظر، ينظر دائما عند عقدة: ليش ما صار عندي الشيء الفلاني؟ ليش ما حصلت الشيء الفلاني؟ لن ينظر لنقاط الضعف، انظر للنعم. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، ربما لمزوي عنك أفضل لك. ربما لو أعطى الله الإنسان على هواه كان يبغى وكان يخرج عن الخط. إذن ينظر للنعم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يتمرض ماذا يقول؟ تمرض يقول: الحمد لله على ما أتصرف، على الحمد لله على ما زلت أتصرف فيه من بدني. الباقي أشكر الله على الباقي، الباقي زين، بعدني أقدر أفكر أتحرك شوية، الحمد لله عندي بعد باقي كثير. هذا الجمال، هذا الإنسانية. الإنسانية أنك تنظر لأتباع المذاهب، لخصمك، لمن آذاك، تنظر إلى صفات الحسنة وتعجب بها. واحد متدين كان يؤذيه شخص، يقول: والله أنا أريد أرد عليه لكن هو بصفات زينة ما حبيت أني أرد عليه. هذا النمط، هذا النمط لصفاته الحسنة اللي هو معجب بها يغفر له زلاته. إذن نحن علينا أن ننظر للصفات الحسنة، المجموع الكلي، وننظر للصفات الحسنة. إذا نظرت للصفات الحسنة للآخرين تقدر تحب أي إنسان لصفاته الحسنة ولو كان من الآخرين. هذه هذه أصول، مباني في التعايش، في الإنسانية، في محبة الناس. عندنا محور آخر من صفات أتباع أهل البيت عليهم السلام: المرجعية. أخيرا قرأت تحليل لأستاذ في جامعة هارفارد أمريكي، يقول أنه الولايات المتحدة وصل، أو السياسيون وصلوا إلى بعض الميز للشيعة عن غيرهم، أنه صح فيهم إرهابيين، يعتبرونهم إيران والمقاومة في لبنان إرهاب. يقولون صحيح عندهم. اللهم صل وسلم على محمد. ينظرون هؤلاء وصلوا في تحليلهم، عليكم السلام ورحمة الله، سيد، إلى أنه يقولون أن صحيح أن الشيعة إرهابيين لكن إرهابهم له سقف، بعدين من ميزاتهم أنهم أهل حوار، ومن ميزاتهم أن لهم مرجعية. مسألة المرجعية متفق عليها أنها من الصفات الجيدة لأتباع أهل البيت عليهم السلام. والمرجعية من أين اشتقت؟ أن الأئمة عليهم السلام أرجعونا إلى الفقهاء الجامعين للشرائع. عليكم السلام سيدنا حياكم. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. المرجعية تعني أننا نلتزم بفتوى مرجع التقليد، وهذه مسألة مهمة في حياتنا وفي تعاملنا. المرجعية طبعا فيها اجتهادات فيها، لكن الكل حتى الذين لا يرجعون إلى المرجعية يحترمون المرجعية ويراعونها. مرجعية الشيعة فيها عدة بحوث، عدة مجالات. بعضهم يقولون ليش مرجعيتنا هكذا وما نسويها مجلس مثل مجلس الفاتيكان، مجلس ينتخبون مرجع عالم يكون مفروض على الناس. مشكلة عندنا نحن أحكام شرعية أن المكلف هو يختار مرجعه، انتخاب مباشر، هو يكون يطمئن يرجع إلى أهل الخبرة ويعرف أن هذا مستوفي الشروط. فلو صار عندنا مجلس، أولا مجلس من العالم الشيعي ككل كيف يتكون والنفوذ الدول فيه، وتسيس، إذا تسيس خربت المسألة. وفرض تكون مجلس 500 عضو مثل كرادلة مثلا واختاروا مرجع، لكن الحج قال والله هذا المرجع اللي اختاروا أنا عندي مو أعلم ومو جامع الشرائط، وأنا أرى فلان هو المرجع، ما هو حكمي؟ يقول يجب عليك أن تقلد من تعتقد بأنه مرجع. إذن حرية الإنسان المكلف في اختيار مرجعه يجب أن تبقى مفتوحة. هذه مسألة حيوية ومهمة. ينتج عن ذلك تعدد المراجع، فلينتج تعدد يتعايشون مع بعض. هذه مسألة حيوية، فليكن تعدد المراجع، نعم، مع مؤسسات، مع تنظيم، مع تحديد، مع فعاليات، موضوع آخر. لكن عندنا المرجع لابد أن يختاره الإنسان المسلم هو أن هذا خبير في الأمور الشرعية اللي أحتاجها أرجع إليه. المرجعية عند الشيعة فيها نقاط ضعف في ونقاط قوة مهمة. نقاط ضعف طارئة ليست من المرجعية، نقاط ضعف من الذين يخططون لضرب المرجعية الشيعية، لتجزئة المرجعية، لتمييع المرجعية، من الذين يتعدون على المرجعية وما فيهم كفاءة وشروط وما شابه. لكن على العموم مرجعية الشيعة، وأنا أسمع هنا وفي بعض الإخوان أيضا الصحفيين طرح مسألة نقاط الضعف في الحوزات العلمية، وكأنه يريد أنه ننشر نقاط الضعف في الحوزات العلمية في الجرائد. قلت له أنه كل جامعة فيها نقاط قوة، منهجها تقصد؟ أخذت أبين كلها، يعني الأشخاص مثلا العلماء، قلت تكلم عن الحوزة يعني الجامعة الكلية الطبية، لا نتكلم عن الأطباء أي موضوع. إخواني الأعزاء، هناك نقاط ضعف في مؤسسات، في المناهج، في غيرها في غيرها. نقاط ضعف أنه بعض الأشخاص المنتمي إلى الحوزة والمرجعية هذا أخطأ، هذا موضوع آخر، لكن معالجاته ليست بالصحف. اسمحوا لي أن أقول لكم أنه في البحرين أرى أن الأمور الصغيرة رأسا خلافات تنشر في الصحف وهي تضرها. أنا مثلا قرأت عن مأتم جد حفص وخلافاته بالصحف. لماذا؟ لماذا بالصحف؟ قال أحدهم، أحد الصحفيين قال الآن بعد ماكو أسرار. ماكو أسرار يعني تنشر خلافك أنت وزوجتك بالصحف، أنت وأقاربك بالصحف. هناك ما يلائم وما لا يلائم، هناك أمور إذا أنت لم تنشرها أقدر على معالجتها من أن تنشرها. إلى آخره. كأن هنا الصحف يجب أن تنشر كل خلاف، وغسيلنا ننشر لماذا؟ أنا اعتقادي هذا خطأ واستراتيجي يجب أن يعالج، وقوانين الصحافة أيضا، وفي قوانين وفي سلوك الناس، سلوك الناس أن كل شيء خلافاتنا ننشرها في الصحف لماذا؟ بيناتنا نحل خلافاتنا. كثير من الخلافات نشرها في الصحف هو اللي سوى منها أزمة كبيرة، وإلا هي صغيرة تكبرها ويعقدها أكثر. هذه أيضا هذه لمحة من نقطة قوة المرجعية الشيعية، ومهما قلنا أن فيها من نقاط ضعف، المرجعية الشيعية في العالم الشيعي حافظت على استقلالها رغم الأمواج العاتية. المرجعية في الأزهر ضعفت وصارت جهاز تابع للدولة، المرجعية شيخ الإسلام في إسطنبول كيف انهارت، مرجعية القرويين وجامع الزيتونة كيف صار حالها، مرجعيات الصوفية في العالم الإسلامي، مرجعية الشيعية أتاتورك استطاع أن ينفذ كل ما يريد في تركيا أو أكثر ما يريد، وشاه إيران عاجز أمام صخرة المرجعية العاتية. أنا أذكر كنا في النجف، إذا هواري بومدين فرأى مؤسسات النجف مكتباتها جامعاتها، قال هذه إيران تبني لكم واحد، قال لا أبدا أبدا تمويل الناس، قال أنتم طائفة لن تموت تعتمدون على تمويلكم الذاتي. هذا من نقاط قوة المرجعية بشكل عام. نحن نعترف بنقاط ضعف في جهازنا الديني، لكن جهازنا الديني يعتبر من أنزه وأكثر الأجهزة في العالم إنتاجا، وهذه نقطة قوة اعرفوها. وأحكامكم الشرعية المرتبطة بالرجوع إلى الخبير، تقليل عن الرجوع إلى خبير، وهناك طبعا اتجاه، هناك رؤية رأي فقهي أن المرجعية منصب خبروي منصب قيادي. ألفت أنا إلى أن بعضهم ما يعرف ارتباط شبابنا وعوامنا بمراجع بالمراجع كأنه ولاء لغير الوطن. أبدا، إذا ولاء لغير الوطن، إذا الوهابيين اللي تابعين لابن تيمية موالين لحران لسوريا، هذا انتماء فقهي ولا يعتبر انتماء سياسي. علاقة الشيعة بمراجعهم في النجف في إيران في أي مكان آخر علاقة دينية، علاقة أخذ أحكام من خبير في الشريعة، وليس معناها أنه ولاءهم خارج الوطن أو للوطن الذي فيه ذلك المرجع. بقي المحور الأخير من خصائص شيعة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، أنه عندهم يعتقدون بأن الله عز وجل قد مد في عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه كالخضر، وأنه هو والخضر والأبدان مجموعة جنود الله يعملون في المجتمع. كيف يعتقد عامة المسلمين بأن الإنسان المسلم معه ملكا معه ملائكة ولو لم يرهم؟ نحن نعتقد أن في المجتمع هذا الإمام المعصوم ومعه جنود الله ولو لم نرهم، وهو عنده برنامج يقوم ببرنامجه. ولأتباع أهل البيت أنواع العواطف، أنواع العلاقات، الثقافة المهدوية أساسا التي هي أصلها مشترك وعام لكل المسلمين، بشارة نبوية قطعية عن كل المسلمين، لكنه نبض الشيعة لإمامهم المهدي صلوات الله عليه نبض خاص يجعل فيهم بعد غيبي، أمل بالمستقبل، يعتبر من صفاتهم التي يتميزون بها عن غيره. كل الشيعة تنشد لأنشودة الإمام المهدي أرواحنا فداه، شوف أنه وكم كانت أنشودة الإمام المهدي صلوات الله عليه غذاء للعقول وللأرواح. أيها الإخوة، إن ثقافة المهدوية، ثقافة الإمام المهدي، ثقافة البشارة النبوية بالإمام المهدي سلام الله عليه ينبغي أن نعممها. الإمام المهدي روح له الفداء قاسم مشترك لوحدة جميع المسلمين، كلهم يعتقدون به، ونحن ننبض للإمام الحي الموجود، هم ينبضون لإمام أعم موجود أو سوف يوجد. لكن عناصرها إذا راجعنا صفات الإمام المهدي سلام الله عليه في مصادر الطرفين 95% متفقة، رواياتها متفقة. حركة الإمام المهدي سلام الله عليه من مكة إلى المدينة إلى العراق فالقدس ثم العالم متفق عليها بين الجميع. أنه من ذرية علي وفاطمة سلام الله عليها متفق عليها بين الجميع. دولته عدله كلها متفق عليه بين الجميع. إذن الأمة يجب أن تكون على أمل، لأنها على يقين، يجب أن تعيش الأمل بأنها تسير إلى لقاء قائدها الموعود على لسان نبيها صلى الله عليه وآله. إن الاعتقاد، معرفة الإمام المهدي، القراءة عنه، زيارته، دعاء الندبة، التوسل به، هذه الثقافة، هذه العواطف، هذا المخزون الذي يعيشه الموالي تجاه الإمام المهدي سلام الله عليه، هذا فخر. حتى السني من المذاهب الأخرى اللي ما عنده، أنت تعتقد بي جيد، والله هذا جيد، أنت تعيش عالم إمامك ومولاك الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا أيضا من الخصائص، وينبغي أن نعمم البشارة وأحاديثها والاعتقاد بها كل ما نشترك به مع إخواننا أتباع المذاهب الأخرى، يجب أن نعممها. كما أن علينا أن ندعوهم ليعمموا حب أهل البيت عليهم السلام ونشر فضائل أهل البيت عليهم السلام، لأن أهل البيت ليسوا حكرا للشيعة، لأن ولائهم فريضة على كل المسلمين، لأن أهل البيت بهم بدأ الله وبهم يختم، بهم استنقذ الله هذه الأمة من الجاهلية، وبهم لا بغيرهم، لا بالحركة المتطرفة ولا بالحزب الفلاني ولا بالحزب الفلاني، لا نجاة لهذه الأمة ولا استبقاذ لها إلا بأهل البيت الأطهار، بنا بدأ الله وبنا يختم. صلوات الله عليك أيها الغائب الحاضر، أيها الموعود من رب العالمين على لسان جدك المصطفى صلوات الله عليك. يا سيدي أنت وجنود الله في الغيب تعملون لتصل البشرية إلى نقطة الفجر الموعود من عند الكعبة المشرفة، فجر ينبلج على العالم كله وينزل المسيح عليه السلام ليكون معك في مسيرتك، مسيرتي أن تملأ العالم قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا صلوات الله عليك، وعطفا وفيضا مما أعطاك الله، واشملنا برضاك أيها المولى، والسلام عليكم ورحمة الله. بعد تقديم واجب الشكر لسماحة العلامة الشيخ علي الكوراني على كلمته القيمة وما تضمنته من معارف نحن بأمس الحاجة إليها، وتوجيهات نحن بأمس الحاجة أيضا للأخذ بها، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. ندخل مباشرة في استلام الأسئلة، وذلك هذا الأمر أيضا بتوجيهات من سماحته، لأنه حريص جدا على أن يستمع أسئلتكم ليجيب عليها، لتكون إن شاء الله المنفعة كاملة وتامة وشاملة. طبعا كالليلة السابقة هناك فرصة للأسئلة الشحوية وهناك فرصة للأسئلة التحريرية. بالنسبة لليلة أمس لم يجب على الأسئلة، وطبعا أنه سوف لن نتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يمكن سيدنا أن تدرسوا أن تكون ليلة بكرة لاستيفاء الأسئلة مثلا إن شاء الله مع الإخوان الروسي، والليلة إن شاء الله عن المحاضرة نترك الأسئلة التي هذا يعني صنعنا ليلة نستطيع، لكن يبقى كثير أن تصنف الأسئلة، ومهما أمكن بكرة إذا تكلمنا نتكلم قليلا، والباقي كل الإجابات على الأسئلة إن شاء الله. سماحة الشيخ، هناك بعض هناك سائل يسأل عن الاسم الأعظم. الاسم الأعظم اسم من أسماء الله عز وجل يسره لبعض أوليائه ولا يرد الدعاء فيه أبدا، وهذا عند الإمام المهدي صلوات الله عليه، بل عند أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليهم، وهو الذي واسم الله الأعظم أيضا فيه فروع وأجزاء وتفاصيل. يعني لما تجدون قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، طرف قاصف ابن برقية كان عنده الاسم الأعظم أو جزء منه، فرأسا مد يده فخسف ما بين مجلسه وعرش بلقيس، سحب العرش بسرعة. وهذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام تبين أنه حالة خسف الأرض، يعني ده حركة سريعة، سحب العرش ورجعت الأرض كما كانت. هذا باسم الله الأعظم. سماحة الشيخ، هناك من سمع رأي لسماحة العلامة الشيخ محمد سند، يقول يعني أن عنوان الغيبة خاطئ بهذه التسمية، لأنه يقابل الحضور، وهو يحدد أن يقابل الحضور، الغيبة في مقابل الحضور، والحضور متحقق بالنسبة للإمام، وإنما الأنسب هو أن الظهور في مقابل الستر والخفاء، فما رأيكم؟ كما استوعبه السائل فيه كلام رأي الشيخ محمد السند، أنا عم أكثر إنسان فاضل عالم جيد، ولكنه ما قوله بعلمائنا اللي أرخوا كتبوا كتبا بهذا العنوان وبنصوص التي فيها، ما إنه لا بد لصاحب هذا الأمر الإمام الصادق عليه السلام من غيبة. فضل بن شاذان ألف كتاب اسم الغيبة قبل ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، معنى لما قالوا سيغيب. نعم معنى الغيبة أنا معه، إذا يقول تفسيرنا لمعنى الغيبة بعدم الوجود هذا خطأ. نعم فعندنا يعني غياب بمعنى ستر وخفاء وليس بمعنى الغيبة كما قد يفهمها البعض، أنا معه في هذا. شكرا. هناك من يسأل أن هل كل ما تذكر من علامات تسبق ظهور المهدي من الضرورة تحققها؟ العلامات التي هي نصات على حتميتها نعم لا بد منها، يعني من الأمور المحتومة نداء السماوي اليماني السفياني، مجموعة علامات حتمية، والباقي بيد الله، باقي غير محتوم ما كان. أما ظهور الإمام فهو وعد إلهي، وفي علامات تدل على أنها وعد، وبعضها يمكن مثلا حرب عالمية من نقدر نقول لازم قبل يمكن ترافق ظهوره، أو بعض العلامات اللي موجودة ما يمكن الجزم بأنها كلها يجب أن تتحقق قبل ظهوره سلام الله عليه. سائل يسأل ما رأيكم في القصائد التي تعاتب المهدي على عدم ظهوره رغم ما تعانيه الأمة؟ إذا بقيت ضمن الأدب لا بأس، بعض العتب يكون قاسي ويعارك الإمام، هذا لا هذا لا. إذا كان عتب فيه معاني جميل حضاري بمستوى مناسب هذا لا بأس به. ذكرتم أنه يجب أن نرى الأشياء الإيجابية حتى ولو كانت في عدوك، فما رأيك في مذهب الوهابية؟ أحسن. من الأمور الإيجابية اللي فيهم النخوة، من الأمور اللي فيها إيجابية اللي فيهم أن واحد يذبرها على الموت ولو بالباطل. من الأمور الإيجابية اللي فيهم عصبتهم لبعضهم، من الأمور الإيجابية اللي فيهم يبذلون أموالهم ولو لزرقاوي. في أمور إيجابية كثيرة فيهم، التزامهم الحنبلي الحرفي في بعض الأمور. سماحة الشيخ، من خلال متابعة محاضراتكم في إذاعة الجمهورية الإسلامية، هناك من يظن أنكم على اتصال بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه تهمة، وأنا اتصال به اتصال العام صلوات الله وسلامه عليه، ولا أدعي نفسي شيئا أبدا. نعم، رأيت من رآه روح له. هناك من يريد أن يسأل سؤالا شفويا، يتفضل. تفضل. هذه تفضل على الميكروفون، لأن السلام ورحمة الله. الميكروفون تفضل، أنا أعيد سؤالك، تفضل قول. نعم، أهلا وسهلا. تكلمت عنه. نعم. موضوع هذه القضية ما تنطبق على الشيعة بعضهم؟ يعني كيف؟ تقدم القربان وقتله وقلت قلني. نعم. فقتل أخيه قدم. هذا الخيار يعني ما ينطبق على الشيعة. صحيح. وهو انطبقت على الشيعة، بس شنو علاقتها بالتقية؟ أساسا نحن نحصل إهانات من الطرف الثاني. موضوع التقية إنها. نعم، عندنا رواية في قابيل وهابيل. وشكرا مولانا. الله يعزك. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه أول شيء نبينا آدم الله بعث له ولدين قابيل وهابيل. بنات ما عندها، اللي يقولون زوج أولاده من بناته ما له أصل، إسرائيليات ما كان عنده بنات آدم. فأول إذا ولد ولدين قابيل وهابيل، جعل وصيته لهابيل فحسده قابيل فقربا قربانا للامتحان فقتله، طرده هو قابيل. قابيل إبليس كان وياه ودبر له جنية تزوجها. قابيل كفروا أولاده صاروا قرية، آدم ما إجا أولاد، ظل إلى 600 وكذا سنة يلا إجا ولد. كان لي هابيل ولد صغير مات، إجا ولد على كبر. مهم وصى آدم قال لهم أنه قاطعوه لقابيل وأولاده، وقال لهم رح يهجم عليكم هو، وأوصى أنه دفنوا جنازته في غار أبي قبيس حتى لا ينبش قابيل. لهالقد قابيل كان يقول هذا يكذب آدم، ما إجا من السماء ولا ولا ولا أبدا، يعبد النار من وقتها. المهم أنه لما توفي آدم قابيل سوى حفلة عرس، وثاني يوم اجوا اولاده هاجموا هابيل هبة الله شيف ومهابيل، هابيل كان مقتول. قال له اذا ادعيت انك انت وصي ابيك وعندك علم ابيك اقتلك كما قتلت اخاك. قال له نعم. كان اوصاهم ادم انه طيعوا واسكتوا. بعدين سيطر قابيل على المنطقة وطردهم الى جزيرة من جزر البحر. الامام الصادق عليه السلام يقول فمن يوم ذلك بدأت التقية، امر الله ادم واولاده انه دار الاخرين، بدأت التقية. السيد موسى السيد محسن له مداخلة فليتفضل. تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسامح، طرحت في المحاضرة اليوم اللي هو التقارب بين الشيعة والسنة، هذا شيء جيد يجب أن يطبق في كل مكان وفي كل الدول الإسلامية. ولكن حاليا في هالعصر هذا في انشقاق بين الشيعة، وهو أن هذا شيرازي وهذا هو خمني. هل هذا يؤثر على الشيعة نفسهم؟ اختلافات داخل كل طائفة موجودة وما تأثر، موجودة طبيعية. شلون ما تأثر؟ إذا جاري أنا خمناي أو جاري مثلا شيرازي، يصير كل عدوان على هالسبب هذا، كل من يتحكى هذا شيرازي وهذا خمناي. يعني انت لما تقول، لما تطرح اني انا اتعايش مع تابع مذهب اخر، ما تقدر تتعايش مع تابع مرجع اخر؟ طبيعي ان يتسع الصدر ونقول انه هو معذور، يؤدي تكليفة. وعندنا ناس كل ما ارتقى الانسان يتقدم بوعيه بتدينه، يقلد اللي يريده، خلي يقلد اللي يريده، وهو اخويا وانا اتعايش مرجع هذا المرجع، الا يقلد مرجعي، هاي حال ضيق افق. من لم يكن معنا فهو علينا حال ضيق افق، ما دام مقلدين مراجع وقناعتهم فيها الله يتقبل اعمالهم واتعايش معهم. ما يعني انت على يثبت على رايه، ما يدخل فيها العمل اللي يدخل به، لكنه يظل علاقاته معهم جيده، يكونوا مجموعا مجتمعا واحدا. سماحة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل بإمكان البشرية التعجيل أو التأخير في خروج المهدي المنتظر؟ سلام الله عليه. هناك بحث أن دعاءنا للإمام صلوات الله عليه ماذا يؤثر، هل له أثر؟ أنا متوقف في هذا الموضوع، مو معلوم يؤثر. يعني أفرضوا أنه كل البشر دعوا يا ربي لك عجل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، كما يقول لي واحد لبناني، يقول تعرف ليش الله أخر ظهور الإمام المهدي؟ قلت ليش؟ فالإيرانيين دائما يقولوا أجل ظهوره، أجل أجل. لو أن كل البشر دعوا يا ربي أخر ظهور الإمام المهدي، ما يأثر عليه. عند مخطط عز وجل في ميقات معلوم يظهره. دعاءنا له بتعجيل الفرج قطعا له فوائد عندنا وضروري، فرجنا في هذا الدعاء له انعكاسات كثيرة، لكن يؤثر على المسار والتكوين؟ أنا متوقف في هذا الأمر وشكرا. الأخ حميد له مداخلة. تفضل. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. بقيت أتفضل على سؤال شيخنا، ما هو دور المرجعية في حياة الإمام أجل الله تعالى فرجه السلام؟ في حياة الإمام المهدي سلام الله عليه. سلام الله عليه. ما إله إلا يعني دور أنه هؤلاء خبراء في الشريعة والناس عليهم أن يمشوا على الظاهر ويرجعوا إليه، ولهم النيابة العامة اللي من نواحي فقهية، بس أنهم هم يؤثرون في حياة الإمام المهدي سلام الله عليه؟ لا، قل هو قد يؤثر في حياتهم سلام الله عليه، وأما أنهم هم يسببون التعجيل أو التأجيل ما أعرف ذلك. أما إذا ظهر الإمام سلام الله عليه يعطيهم كتاب يشرحونه للناس، وتحول كل رسائلهم وكتبهم إلى المتحف حينئذ، وهم يصيرون شراح أحكام شرعية اللي يبينها الإمام سلام الله عليه. الأخ قاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحتم لي يوجد لدي ثلاثة أسئلة. تفضل. أورد العلامة المجلسي قدس سره الشريف في كتاب تعريب عين الحياة الجزء الأول المقصد الثاني خطبة للإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الدجال، وبين علامات للظهور، وذكر منها أنه إذا حليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنارات وركبت ذوات الفروج السروج، كما أورد صفاتا للدجال بأنه يخوض البحار وتسير معه الشمس بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض، يرى الناس أنه طعام، تحته حمار أقمر، خطوة حماره نيل، تطوي له الأرض منهلا منهلا. السؤال: ما صحة هذه الخطبة أولا، وثانيا ما حقيقة هذه العلامات التي وردت في الخطبة، وما هي حقيقة أو ماهية الدجال؟ شكرا. بالإضافة، أليس هناك مبالغة كثيرة في ذكر صفات الدجال؟ طبعا هذا السؤال الأول، هل أكمل كله واحد كله في السؤال الأول؟ طيب خلينا نجاوبك عليه بعدين. أبا نكون قانعا بالإجابة على هذا السؤال فقط حتى تتاح فرصة للآخرين. نعم، بالنسبة لي هذه العلامات هي علامات عامة. عندنا العلامات عامة أنها تحدث في الأمة، أن النبي صلى الله عليه وآله أخبرهم راح يكون هكذا، راح يصير الحكم للصبيان، تركب ذوات الفروج السروج يكون كذا، بس ما قال يظهر على أثره الإمام المهدي. هاي نسميها علامات عامة، أخبر الأمة بما بانحرافه بما سيجري فيها، فهذا علامات مجازة. وأما هذه الخطبة، شوف سندها، يعني منين نقلها صاحب البحار رحمة الله عليه، لما ينقل يقول المصدر الفلاني قال كذا، مرات يعلق، مرات يناقش، مرات يترك. إذن هو مبنى كتابة على الجمع مو على التصحيح كل ما يرد، يعني هذا قابل لأن يجمع يعرض للباحثين. ونحن فرقنا عن بقية المذاهب أننا نقول كل حديث هو شخصية، له شخصية العلمية، يجب أن يخضع للبحث العلمي. ولذلك عندنا في كل عصر مجتهدون هم اللي يعدلون الصحيحون ويضعفون، والأحاديث كلها تخضع للبحث العلمي. هذه الرواية لا أعرف من صححها أبدا، وصفات الدجال كما تفضلت فيها مبالغة، والأحاديث الصحيحة عندنا أن الدجال بعد أن يقوم يظهر الإمام المهدي ويقيم دولة العالمية، بعد فترة الدجال حركة مضادة للإمام، حركة من اليهود والنواصب والسافلين والسافلات يجمعوهم معهم، هذه حركة مضادة في زمن الإمام هو يعالجها. وكثير في مبالغات في الدجال وإسرائيليات نحن ما نقبلها، وشكرا. سماحة الشيخ، سائل يسأل: هل هناك روايات صريحة تشير إلى وجود عدد من أنصار المهدي من البحرين؟ يريد أن يستفسر فيها. عندنا روايات ثلاث روايات فيها أسماء البلدان الإمام المهدي سلام الله عليه، في بعضها مذكور البحرين، لكن أنا أعتقد بأن المنطقة يعني الحجاز والبحرين وما حولها واليمن، هذه منبع مهم لأصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه ليلتفون معه بالمرحلة الأولى. أول شيء عندك أصحاب 313 ليجمعهم الله في ليلة، وعندك 10,000 أو 15,000 ليتحرك بهم من مكة سلام الله عليه. وأكيد أنا مطمئن أن فيهم إن لم يكن أكثرهم من هذه المنطقة المحيطة، وقد يوجه أمر الإمام سلام الله عليه لكل بلدان أنه ما حد يجي وهو يتحرك سلام الله عليه. وشكر. الأخ بليغ فليتفضل بسؤاله. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام. السلام عليكم أيها الحضور الكرام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول بشكل سريع، في روايات والله حديث الرسول أن الإمام المهدي الشيعة يستنيرون في غيبته كما يستفيدون بغيبته كما يستفيدون بنور الشمس عندما تحجبها الغيوم. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل اللي يحجبنا عن الإمام المنتظر ورؤيته ذنوب الشيعة كما ورد في الروايات والله خلاف ذلك؟ شكرا. حياكم. شكرا. نعم عندنا أحاديث، هذا الحديث اللي ذكرته صحيح، أنه ينتفعون به كما ينتفع بالشمس إذا ظل لها السحاب. شمس حتى لو سحاب، أشعة الشمس هي، لولا أشعة الشمس ما تنمو لا النباتات لا الإنسان. لا، هناك أشعة معنوية من مشكاة الله في أرضه كذلك، وبعضها صحيح الذنوب لها أثر، شفافية الإنسان الروح لها أثر في الإحساس بها وفي معرفتها ووعيها، لكن حتى لو لم يحس بها هي فاعلة وجارية في المؤمنين. والذنوب كلما ازداد الذنوب الإنسان يخف شعوره حتى برب عز وجل، هذا أمر طبيعي. وشكرا. سائل يسأل أن هناك روايات تقول من ادعى الرؤية فكذبوه، فما رأيكم؟ نعم، أصل الموضوع عندنا نصوص من نوع هذا النص، توقيع الإمام سلام الله عليه اللي قال لعلي بن محمد السمر السفير الرابع اقرأه، وقرأه على ثقات على جمع، وفيه معجزة أيضا لإثبات صحته. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، إنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، ولا تعهد إلى أحد يقوم مقامك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور حتى يأذن الله، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني مقامك. هنا المشاهدة ليست بمعنى مجرد الرؤية، يعني عندنا في زمن الغيبة المتفق عليه بين علماء الشيعة أن يمكن للإنسان أن يرى الإمام، وهذا واقع، وأنتم عندكم شيء محسوس في البحرين وغيركم في بلاد أخرى يوجد. إذن التشرف بلقائه صلوات الله وسلامه عليه ممكن، بشرط أن لا يدعي من يلتقي به مقاما، وأكثر يلتقون به ما يلتقون إلا بعد رواحة. إذا ادعى مقاما، قال أنه قال لي روح أنت جمع الناس، الآن واحد بالعراق يقول قال لي أنت روح صير مرجع، واحد قال لي أنت اليماني روح اشتغل لي، واحد يقول هذا في البصرة يقول أنه كاتب إعلان بيان وصي الإمام المهدي ورسوله إلى العالمين وأمثال ذلك، هذا معناه يدعي سفارة خاصة. ليدعي سفارة خاصة لا نقبل منه إلا بمعجزة، فمن ادعى قبل الصيحة والسفيان هذا ما نقبل منه إلا بمعجزة، بعدها نقبل منه على حسب توثيقه. إذن الذي الآن رؤيته التشرف به ممكن صلوات الله عليه، نعم إذا ادعى أي شيء أنه أمره أن يبلغه فهو يدعي السفارة الخاصة ولا نقبله إلا بمعجزة. وشكرا. مداخلة من حسين العصفور، تفضل عندك مداخلة. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. كيف التقيتم بالإمام الحجة؟ نعم. كيف التقيتم بالإمام الحجة؟ وهل أنا التقيت؟ طيب. سؤالك الثاني. السؤال الثاني بالمقصود العبارة التالية: بشروني بقتله وبشركم بظهور الحجة. هذه رواية موجودة عن أحداث تكون في الحجاز، وما يمكنك أن تطبقها على تشوف رواية بها كلمة عبد الله نطبقها على الأمير عبد الله، ونحن لنا أمل كبير بأن الأمير عبد الله الله إن شاء الله يمد في عمره لإكمال إصلاحاته اللي طرحها وإنصاف المظلومين داخل المملكة إن شاء الله. موفقي. عبد الهادي فيصل. حسين العصفور تفضل شوي، يعني تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. رجوع على موضوع التقية، التقية في القرآن جاءت في مواضع بين الكافر والمؤمن وليس بين أبناء الدين الواحد، فما هو مدار التقية؟ إذا كان مدارها هو اختلاف الديانات فكيف يستدل العلماء بهذه الآيات؟ وإذا كان مدارها التقية هو الضرر وعدمه. شكرا. في عدة بحوث في التقية أنها هل هي تقية المسلمين من الكفار، هذا اللي قلت بعضهم يدعي، ولكنه يروون تقية عبد الله بن عمر وأبو هريرة من بني أمية، ويقولون أنه قالوا لنا أعطيهم الزكاة، قالوا أعطوا الزكاة للولاة، بعدين غاب قال أنه لا تعطوهم الزكاة إنما يشترون فيه الصقور وما أعرف شنو، فيقولون استعمل التقية. إذا التقية حتى عند المذاهب الأخرى داخل المسلمين، التقية معناها أنه تدفع عنك الضرر والظلم، فدفع الضرر والظلم سواء الظلم جاء من مسلم أو من غير مسلم، وتقية لدفع الضرر يعني إذا أنت ما استعملت التقية يقع عليك ضرر، ولها أحكام في الصلاة في غيرها، يعني أفرض دخلت إلى مسجد إذا أنت تصلي صلاتك راح يهينوك ويسؤولك ما أصلي مثل ما صار، توضح حتى مثل وضوءهم. تقية نوع من المداراة للتعايش ورفع الضرر عنك، بل هم يقولون المذاهب الأخرى تقول بالتقية أكثر منا، إحنا عندنا التقية إذا وصلت إلى الدم فلا تقية، يعني استعمل التقية أنا أرفع ضرر عن نفسي حتى أوقع على شخص آخر هنا حرام لازم أنا أتحمل الضرر، لكن عندهم يصير تحط الضرر على رأس واحد، فهم أوسع منا بالتقية. فالتقية موجودة عند الكل الآن، شوفوا اللي كانوا ينتقدون على التقية جد هم الآن شاطرين في استعمال التقية، وكم من دشداشة طالت ومن لحية قصت لأجل التقية. فإذا التقية مبدع عام، يعني أنه لأجل دفع الضرر عن يراعي الآخرين هذا يستعمل التقية، كلهم يستعملون التقية وشكرا. بس لو سمحت لي فضيلة الشيخ، هناك تنويه جاء به أحد الأخوة، لا أظن أنه يختلف مع السائل السابق في ما عرضه سماحة الشيخ محمد سند في مسألة الغيبة، فقط أقرأ بناء على طلبه. ما جاء في سؤال الأخ عن الشيخ محمد سند في قوله أن مسألة الغيبة غير صحيح، هو لم يقل غير صحيح، حيث أكد الشيخ محمد سند في نفس اللقاء أن الغيبة حادثة وهي حقيقة، إلا أن الفهم الخاطئ للغيبة هي أن تكون مقابل الحضور، فالإمام حاضر في قلب الحدث، والصحيح هو أن غيبة الإمام مقابل الظهور كما ذكرتم، والسائل لم يفهم. أحسنتم. مداخلة الأخ عبد الهادي فيصل، طبعا لدينا فقط 5 دقائق وننهي بعض الأسئلة. تفضل عبد الهادي فيصل في الخارج. تفضل. خلص. تفضل إن كان هناك من له مداخلة فليتفضل. وأنت شيخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من الخارج لو سمحت الدور. جزاك الله خير شيخنا. حياكم الله وسهلا بالخير. كم فوائد مستحبات الصلاة كالأذان والإقامة والتسبيح والسجدة؟ فوائدها؟ أيوه. رضوان الله على سلمان الفارسي، عاش 500 وكسور سنة في رواية، واحد يقول له ما مليت من الدنيا، يقول له والله يا ابن أخي لولا هذه السجدة لتمنيت الموت، السجدة اللي عندكم حببتني، أن يكون الإنسان على الأرض يعيش ويسجد لرب العالمين هذا شيء له قيمة، هذه يحول إلى حسابة إلى رصيدة هناك، يتحول عملة صعبة. فوائد ذكر الله، صلاة عبادته سبحانه وتعالى فائدة كبيرة، والصلاة عندنا ذروة العبادة وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وأبعد ما يكون عن الشيطان إذا قام إلى صلاته. شكرا. هناك سؤال فقهي يعني. لقد زوجت ابنتي إلى رجل سني المذهب لأن المحكمة الجعفرية أجبرتني على الخطوبة لأنه شخص مسلم ومستقيم، هل أنا أجبرتني على الخطوبة؟ الخطوبة يعني أظن السائلة تقصد بأنها نعم. أجبرت البنت على أن تعقد القران، هل أنا ارتكبت شيء وأستحق العقاب لأني كنت رافضة بخصوص المذهب؟ يبدو أن الأم رفضت، هي رفضت يعني زواج بنتها؟ بنتها والمحكمة أجبرتها، أجبرتها على الزواج، فهي هل في رفضها الآن؟ كيف تجبرها على الزواج؟ لأن على السؤال ما نعرف الحالة، احنا نتكلم في المبدأ بالكلية الأمر، كلية الأمر فقهاءنا يفتون إذا أنه إذا كان زوجها سيء وشرير وزرقوي الهوى ويريد يجبرها على تغيير مذهبها وتكفر أهلها وأقاربها يقول لا تزوجي، إذا كان لا يحترم الآخرين وحرية مذهبه وما يعمل لأن يجبر زوجته وهي مطمئنة من أنها تحافظ على مذهبها، شو المانع منها؟ نعم نعم نعم هو شيعي تزوج بعقد سني؟ تفكير مرجع تقليده تلف له صيغه كامله وإجابه قبول، وبعض مشايخ السنه مشكلي واحد انا قلت له شلون تاخذون العقد لشيخ سني عندنا بلبنان كيف تاخذ العقد؟ خلينا نروح حاضرين ها انتم العروس والعريس واهله ايه؟ طيب الفاتحه قرأ لموتهم هذا وين صيغه اجراء العقد؟ إذا كان من هالنوع زوجوا بالفاتحة رحم الله هذا العقد، خلي يجدد عقده، وما المانع أنه يتعلم ويجدد عقده، المهم يرجع إلى مرجع تقليده ويحتاط لتجديد عقده وشوف. هناك من يطلب من سماحتكم أخيرا الآن يعني أن توجهوه إلى أنفع الكتب التي تفيده في ترسيخ عقيدته بالمهدي عليه السلام. سلام الله عليه. ما استطيع ان اقول كتاب معين، لكنه مثلا عصر الظهور ويقرا معجم حديث الامام المهدي سلام الله عليه، ومكيال المكارم كتاب ايضا مفيد. دائما يحرص فضيله سماحه الشيخ على ان يختم اللقاء بالدعاء، وعسى الله أن ينفعنا بدعائه ودعاء المؤمنين، فنختم بالدعاء. الله يحفظك. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، سبحانك ما أعظمك وأحلمك وأكرمك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، فصل على محمد وآل محمد وعاملنا بلطفك واغفر لنا بمنك وطولك، وثبتنا على ولايتك وولاية نبيك وآله الطاهرين، وعجل فرج حجتك بقية الله، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، واغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وبلغهم عنا ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله.